الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه سلمكم الله كلمة حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ولا يبخل طالب العلم سلمكم الله من أن ينفع غيره بما تعلمه وتحصل عليه من خير فالناس يحتاجون لتعليمهم كثير من الناس إلا من رحم ربي يعيشون في قلق ومخاوف من المستقبل أو أحزان على الماضي وهكذا تسوء نفسيته لأنه ما تحصل على من يرشده إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع المصائب التي وقعت عليه أو المخاوف التي هو يتوقعها. فسنذكر إن شاء الله 21 نقطة تعين بإذن الله الناس على علاج مثل هذه المخاوف وهذه الأحزان، ونسأل الله أن ينفع المتكلم والسامع. من أعظم الأسباب لذلك وهو أصلها وأسها هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. يقول رب العزة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فله الحياة الطيبة هذا المؤمن الذي عبد الله عز وجل ووحده وعاش في الله ومع الله ولله، حياته كلها إخلاص، ما يريد من عمله إلا وجه الله عز وجل، فهذا بإذن الله يعيش سعيد في الحياة الدنيا وله المثوبة العظيمة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق بإذن الله يصلح للرجل دنياه وآخرته، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. إن جاءهم خير تلقوه بشكر واستعملوه فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين، لأنهم يقومون بحق هذه النعمة يتحصلون بإذن الله على أمور عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار هذا المؤمن، ويتلقى الهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم أن يقاوموه، طبعا مستعينين بالله عز وجل، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما لا يمكنهم رده. لكن يتحصلون بعد هذه المكاره على مقاومات نافعة وتجارب حياتية تزيد من إيمانهم وتغذيهم بالصبر وتعلمهم احتساب الأجر والثواب، فيتحصل لهم الخير العظيم وتضمحل هذه المكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن: إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليست للكافر مثل هذه الأمور. فالكافر على خلاف ذلك، إن أصابته نعمة أشر وبطر وتبختر ولا يشكر رب العزة وينسب الخير لنفسه، وإن أصابته مصيبة سلمكم الله يئس وقنط من روح الله عز وجل. فالكافر على خلاف المؤمن، أما المؤمن إن جاءته مكاره قاومها مستعينا بالله وحاول أن يخففها، وإن وقعت علم أنها بقدر الله عز وجل فسلم ورضي وعلم أن ذلك خير له، فيتحصل له من آثار هذه المكاره سلمكم الله أمور عظيمة يحل محلها المسار، لأنه يأمل الأجر من الله عز وجل فيسر بذلك، ويأمل من الله عز وجل العوض والخلف. ثم سلمكم الله كذلك من الأمور التي تعينه المؤمن أنه يتذكر الآيات التي فيها صبر، الآيات التي فيها صبر، ويتذكر كذلك قدوات حسنة وقع عليهم من مكاره أشد مما وقع له من الأنبياء والصالحين. رب العزة يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال رب العزة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الكل يألم، لكن المؤمن عنده رجاء من الله عز وجل، وترجون من الله ما لا يرجون من الثواب والخير والنصر بإذن الله. من الأسباب التي تزيل الهم والغم وتزيل القلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، إحسان إلى الخلق، وهذا سلمكم الله الإحسان للخلق يعني يشترك فيه البر والفاجر من حيث دفع القلق والهموم والغموم، لكن المؤمن له النصيب الأعظم، ويتميز بأن إحسانه صادر من إخلاص واحتساب لثواب الله عز وجل، لما يحسن الخلق محتسب ويرجو الثواب، أما الكافر إنما يرجو عرض الدنيا، وإن كان يدفع عنه بعض هذه المكاره. لذلك الكفار الذين هم عندهم إحسان ما تأتيهم المكاره كما تأتي الكفار الذين عندهم اعتداء وظلم وقتل، هذا المكاره تنزل عليه، وانتقام رب العزة ينزل عليه نزول عظيم. رب العزة يقول: لا خير في كثير من نجواهم، هذه عامة عامة تشمل المؤمن والكافر. فكثير من المؤمنين لا يتناجى بالخير إلا من رحم ربي، والكفار أكثر وأكثر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن المؤمن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الكافر قد يتصدق، قد يأمر بالمعروف، قد يصلح بين الناس، لكن ما يبتغي وجه الله عز وجل. أما المؤمن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أسباب كذلك دفع القلق سلمكم الله مع الإيمان والعمل الصالح ومع الإحسان للخلق، من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم، ولو علم دنيوي، ولو علم دنيوي، فهذه الأمور تلهي القلب عن اشتغاله بالتفكير بتلك المكدرات وبالهموم والغموم، فتفرح النفس ويزداد نشاطها وتكون نافعة، ينتفع بنفسه وينفع غيره. وهذا كذلك مشترك بين الكافر والمؤمن، لكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي تعلمه أو يعلمه، تعلمه أو يعلمه عفوا، ويعمل الخير لغيره. وكذلك لو اشتغل بعمل دنيوي كذلك يرجو الثواب من الله عز وجل مع النية الصالحة، ويقصد بهذا العمل الدنيوي استعان به على الطاعة، فيكون لذلك أثر سلمكم الله دافع للهموم والغموم. وينبغي عليه أن يشتغل بما تهواه نفسه وتحبه نفسه، ولو نوع هذه الأعمال، تارة يكون سلمكم الله والأحسن والأفضل يكون في طلب العلم والخير وتوجيه الناس وتعليم الناس، وتارة يكون في عبادة، تارة يكون في زيارة رحم، تارة يتسلم مع إخوانه برياضة، أو يكون عنده بعض التجارات إن لم يقبل تماماً على طلب العلم، وهو الأفضل له أن يقبل تماماً على طلب العلم، لكن كذلك إن نوع، فإن شعر بارتياح في مكان يذهب إليه، حتى إن أحد العباد كتب كتاباً للإمام مالك يوصيه فيه بالانفراد والتفرغ للعبادة، فكتب إليه الإمام مالك قال: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل يوفق للصلاة ويفتح عليه في الصلاة ما لا يفتح عليه في الصيام، يصوم لكن الفتح عليه في الصلاة أعظم وأعظم، ورب رجل يفتح عليه في الصدقة ما لا يفتح عليه يفتح عليه في الصيام، ورب رجل يفتح عليه في العلم وتعليم الناس ما لا يفتح عليه في غيرها، وهذا أفضل. قال الإمام مالك: وأنا رضيت بما قسم الله عز وجل لي. قال الإمام مالك: من العلم والتعليم، وأرجو أن أكون أنا وأنت على بر وخير. لم يستحقره العالم، ما يستحقر الناس، لكن ختم نصيحته بقوله: وأرجو أن أكون أنا وأنت على خير وبر. لا تستقل يعني ما أنا فيه من علم وتعليم الناس، وأنا لا أستقل ما أنت فيه من عبادة، فكل يفعل ما قسم الله عز وجل له وما ترتاح له نفسه. مما يدفع أو يدفع به الهم والقلق كذلك اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، على الحزن على الأمور الماضية والهم من مخاوف ما يستقبل من أمراض وكذا نكبات ومصائب يخاف، فهذا الهم وهذا الحزن يحصل له قلق. لا، المؤمن يحرص على ما ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، انظر للحديث هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، تبقى عاجز كسول مستسلم للأحزان ونقول للخوف، لا ولا تعجز. وإذا أصابك شيء أنت تحاول أن تعالج الأمور والمخاوف وتبتعد عنها وتقاومها مستعينا بالله، لكن هناك أمور أقوى منك يقدرها الله عز وجل لا محالة، موت كذا، مرض، أمر معين. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تقل، لأنك قمت وما كسلت وقاومت واتخذت الأسباب مستعينا بالله عز وجل، فلا تقل لو ولو ولو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يدخل عليك الشيطان الخوف والقلق. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة، استسلم ويبقى في أحزان على أمور لو بقي الدهر يبكيها لما رجعت ولا يستطيع أن يردها، ويستسلم لقضاء الله عز وجل، يستسلم ويقول قدر الله ما شاء فعل، كتلك المرأة قالوا زوجة علي ابن الحسين ابن زين العابدين، زين العابدين علي ابن الحسين زين العابدين لقبه، زين العابدين لقبه، لما مات عكفت زوجته على قبره سنة وضربت خباء هناك وبقيت سنة، فسمع منادي ينادي آخر ألا هل وجدوا ما فقدوا، قال الآخر بل يئسوا فانقلبوا، لم تستطع أن ترد موت أو حياة زوجها. كذلك من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله عز وجل، فالإكثار من ذكر الله عز وجل له تأثير عظيم على القلوب، ويتحصل القلب طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك سلمكم الله التحدث بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها هذا مما يدفع القلق ويدفع الهم والغم ويحث العبد على الشكر، وهذا الشكر هو من أرفع المراتب وأعلاها، حتى لو كان العبد في حالة فقر أو مرض، فإذا قابل بين هذه الحالة التي هو فيها من المكروه سلمكم الله، قارنها بما لا يحصى من النعم التي هو فيها، وقارن بين ما أصابه المكروه لا يتساويان أبدا، فنعم الله عز وجل عظيمة. يكفي المؤمن أنه موفق للإيمان، يكفي الموحد أنه موفق للتوحيد، بل قال المكروه والمصائب إذا ابتلى الله عز وجل بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر، صبر لله عز وجل ورضي مع التسليم لأقدار الله عز وجل، هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأميل أمل العبد من الأجر العظيم والثواب والتعبد لله عز وجل بالقيام بهذه الوظيفة، وظيفة الصبر والرضا، يدع الأشياء هذه المكروهات المرة، لأنه أقبل على الله بوظيفة عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأقبل بهذه الوظيفة وأمل من الله عز وجل أن يؤجره على هذا الصبر، فيدع هذه الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها، تنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها، دائما يتذكر الأجور العظيمة ما أحلاها وما أعظمها، ويأمل من الله عز وجل على ما أصابه من موت قريب، يأمل من الله عز وجل أن يبشر من مات من أهله، يبشره بأن قريبه هذا الذي يأمل من الله الأجر على الصبر أن يلقاه، كما بشر رب العزة شهداء أحد، بشرهم بأن من خلفوهم سيلحقون بهم. ومن أنفع الأشياء كذلك سلمكم الله في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، دائما انظر لمن هو منوم في المستشفى لا يستطيع التنفس ولا يستطيع الأكل ولا يستطيع كذا، وأنت في عافية ونعمة، انظر للأعمى الذي لا يبصر، انظر لكذا انظر لكذا. بهذا النظر لمن هو دونك وأنت في خير وعافية وصحة وأمن وخير ودولة بإذن الله عادلة منصفة تعيش في كنفها تحت حفظ الله عز وجل أولا، فبإذن الله بهذا النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أجدى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أجدى. كذلك سلمكم الله من الأسباب الموجبة للسرور وزوال القلق السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وتحصيل الأسباب الجالبة للسرور، تسعى هذا السعي منك ينسيك الهموم لأنك في عمل، إن كنت صاحب عيال تتكسب على عيالك، إن كنت طالب علم ويسرك طلب العلم تتابع الدروس من درس لدرس من تسجيل لكذا ومن بحث لمحاضرة من محاضرة لرحلة في طلب العلم، وهكذا دائما في طلب علم وخير وارتياح وأنس مع طلاب العلم، ما تجد منهم إلا كل كلام خير، بعيد عن الشتيم والسباب، بعيد عن الأحقاد والحسد الذي يقتل أهل الدنيا، يكاد أن يقتلهم الحسد والتنافس عليها. أما أنت تتنافس على بإذن الله رضا الله عز وجل وهو أعظم مقصود، فمشغول بهذا عن التفكير بالمخاوف، لأن التفكير بأمور يستحيل أن تردها يعتبر حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكير بهذه المخاوف سواء المستقبلية أو الأحزان الماضية، ينشغل بما ينفعه. كذلك من أنفع ما يكون ملاحظة سلمكم الله هذا الدعاء استعماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير حسنة الدنيا، والموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أدعي يصدق بعضها بعضا. كذلك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، عامة شأني في دنياي وآخرتي، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد. كذلك من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم أنه إذا حصل للعبد النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات، ويوطن نفسه على هذه الاحتمالات العظيمة، ويشكر ربه أن ما كان المكروه أعظم وأعظم، لكن لو كان أعظم وأعظم هو وطن نفسه على أنه لله، عبد لله، مستسلم لقضاء الله عز وجل. فبهذا بإذن الله يذهب عنه ما تحصل له، أو ما تحصل له نعم من مكروه، يسعى في جلب المنافع، يسعى في دفع المضار الميسور الذي يستطيع أن يدفعه. لكن إن حلت هذه المخاوف هو قد وطن نفسه. لا تسألوا لقاء العدو، نعم تتمة الحديث، فإذا لقيتموهم فاصبروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطن نفسك، وطن نفسك. وتعرفون الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. من أعظم العلاجات لأمراض القلب بل وللأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، يبقى يفكر ويسيء الظن بالله عز وجل، وعنده ضعف في قلبه وعدم يقين وعدم حسن ظن بالله عز وجل، فهذا يحصل له من تشويش وقلق مما ينعكس كذلك على بدنه، فتأتيه الأمراض البدنية وينهار عصبيا. لكن الذي يستعين بالله ويقوي قلبه بالإيمان الصادق فهذا بإذن الله هو الموفق، بعيد عن الأمراض التي هي تأتي القلب من وساوس ومخاوف، وبعيد بإذن الله عن الأمراض البدنية التي سببها هذا القلق. كثير من الأمراض البدنية سببها مثل هذا التفكير. ومتى اعتمد القلب على الله عز وجل وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب قوة وانشراح وسرور ما لا يمكن التعبير عنه. أما من تغلبت عليه المخاوف فإن مصيره والعياذ بالله إلى مستشفى نفسي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخوار والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده سبحانه وتعالى فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه يعني حزنه فرحا وخوفه أمنا. كذلك سلمكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. وهذا لا تختص به الزوجة، هذا يدخل فيه جميع من بينك وبينه تعامل، لأنه ما يخلو شخص من عيب. فإذا نظرت للناس بعين عورة لا ترى إلا المساوئ، هذا أدخل فيه قلق وبدأت تشك في الناس ولا تتحصل على صديق. أما إذا كان الغالب عليك بإذن الله أنك تنظر لمحاسن الناس، وأن لا يخلو شخص من عيب لكن محاسنهم خاصة أصدقاء الصدق أن محاسنهم أكثر، فبإذن الله تصفو حياتك وتعيش مع هؤلاء الأصحاب في سعادة، بعيد عن القلق والأوهام، بعيد عن سوء الظن. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كثير من الناس سلمكم الله ربما يوطن نفسه على تحمل القلاقل والمصائب العظيمة، لكن إذا جاءته مصائب قليلة بسيطة تجده يقلق ويتكدر، ولا وغير موطن نفسه لدفع هذا المكروه وعدم الاستسلام لله عز وجل، فلا تصفو له الحياة، لا تصفو له الحياة. الحازم يوطن نفسه سواء للأمور العظيمة أو الأمور الصغيرة، كلها موطن نفسه عليها. العاقل يعلم أن حياته قصيرة، حياته قصيرة، فإذا أدخل عليها الهم والغم ما انتفع من حياته وبقي في تعاسة سنين، وتتجدد له الهموم وهو يزيد من سوء لسوء. أما من كان مؤمن بالله عز وجل يسعد مع الله عز وجل، يبكي مع الله عز وجل، يشعر بارتياح في عبادته وطاعته في نفعه للخلق، يرجو ما عند الله من الثواب، فالحياة قصيرة لا تتحمل أن تبقى في قلق وانزعاج لا تنتفع منه ولا تؤجر عليه. كذلك سلمكم الله ينبغي للمؤمن إذا أصابه مكروه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية ودنيوية، إن جاءه مكروه فينظر لما عوضه الله عز وجل، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعمة فينظر. سلمكم الله إن تحصل على عقبة أو قلة مال أو ينظر لمن هو هم في مصائب أعظم وعدم أمن، ما يدري الشخص منهم متى تنزل عليه قنبلة أو كذا، ما يدرون. فتنظر لأنك في خير كما ذكرنا تحت حكومة الحمد لله تحب شعبها، حكومة الإمارات حكومة نحسبهم الله حسيبهم أنهم يحبون لشعبهم الخير ويسعون لذلك جهدهم. كذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه والاحتمالات الكثيرة في السلامة. لماذا أنت قلق من مرض أو من كذا؟ لماذا لا تحسن الظن بالله عز وجل وتغلب جانب السلامة؟ فهكذا المؤمن يتفاءل ويرجو من الله خير، أن يدفع عنه الشرور والأمراض، اللهم أعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. لكن إن قدر الله عز وجل وجاء شيء أنت مسلم لأمر الله عز وجل، ساعي في دفعه جهدك. ثم من الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس خاصة الأذية القولية لا تضرك إلا إذا ألقيت لها بالا، أما إذا طبقت قول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين فلا تخوض معهم في باطل ولا تلتفت لأذيتهم وتعيش فيما ينفعك في الدنيا والآخرة، بإذن الله أنت إنسان سعيد. كذلك لابد أن تعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارك طيبة تأمل الخير وتطمع من الله عز وجل أن يفتح عليك أبواب الخير والسعادة وأن يرزقك من خير الدنيا والآخرة ويدفع عنك الشرور، هكذا أفكارك طيبة فبإذن الله تعيش في سعادة، بعكس الشخص الذي أفكاره خيالات ومخاوف وسوء ظن بالله عز وجل هذا يعيش في تعاسة والعياذ بالله. من أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك أن لا تطلب الشكر إلا من الله، لأن الشخص قد يعمل الخير للناس فبعض الناس لا يكافئك وربما يقابلك بالأذية، فإن كنت تعمل للناس يعني رجع عليك هذا بالهم والقلق ولماذا لم يرد علي ولماذا لم يكافئني لماذا لم يشكرني. لا، كان السلف يعملون لله عز وجل، قال رب العزة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انظر للإخلاص. كذلك سلمكم الله اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة ارتح، اجمع النفس على الأعمال المهمة وقدم في الأعمال المهمة الأهم فالأهم، فهكذا بإذن الله تسلو مع الله عز وجل وتطمئن نفسك ويذهب عنك السآمة والكدر الذي يمر فيه كثير من الناس. كثير من الناس عنده وقت فراغ لا يعلم ما يفعل، والذي يشتغل مع الله عز وجل في تعليم الناس أو فيما ينفع الناس من أعمال البر وغيرها ما يجد وقت، ما يجد متسع لأعمال البر والخير. هذا يعني ما أحببنا سلمكم الله أن نذكره في هذه الكلمة حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. أسأل الله أن تكون كلمة صادقة، وأسأل الله عز وجل أن يتلقاها المستمع بقلب صادق يريد أن ينتفع، يريد أن يرجع إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.